Copyright 50 languages. دورة لغوية سمعية تتضمن عددا واسعا من اللغات. واحد. أين؟ الأشخاص. بشونة. أنا. إيج. أنا وأنت. إيج أوغ دو. نحن الاثنان. في تو. هو. هم. هو وهي. هم أو هو. كلاهما. كلتاهما. داي تو. الرجل. مانن. الامرأة. المرأة. كفينة. الطفل. الولد. بانة. العائلة. أين فاميليا؟ عائلتي. فاميليا من؟ عائلتي هنا. فاميليا من هير. أنا هنا. إيج هير. أنت هنا. دو هير. هو هنا وهي أيضا. هان هير أو هو هير. نحن هنا. في هير. أنتم هنا. أنتن هنا. دي هير. جميعهم هنا. داي هير alle sammen.